بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، أحبابنا، لازلنا معكم في رحاب ليالي رمضان المباركة، ومع تفسير أسماء الله الحسنى. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وذكرنا أن العلماء فسروا الحديث بمن حفظها وفهم معانيها، ووصلنا إلى اسم الله تعالى الواحد. ومعنى الواحد الذي هو من أسماء الله، أي الذي لا ثاني له في الأزلية والألوهية. فالله وحده الأزلي، أي الذي لا بداية لوجوده. وأما كل ما سوى الله تعالى فهو حادث مخلوق لله تبارك وتعالى. والله تعالى لا شريك له في الألوهية، فلا أحد يستحق العبادة إلا الله تبارك وتعالى، لأنه الخالق لكل شيء والمالك لكل شيء سبحانه. والله تعالى واحد في ذاته، أي أن ذاته لا يشبه ذوات المخلوقات، وواحد في صفاته، أي أن صفاته لا تشبه صفات المخلوقات، وواحد في فعله، أي أن فعله لا يشبه فعل المخلوقات سبحانه وتعالى. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. والله تعالى الصمد، وهو الذي يصمد إليه، يلجأ إليه في الأمور كلها، وهو الذي يقصد في الشدائد والنوازل. هذا معنى الصمد. فجميع المخلوقات تفتقر إلى الله عز وجل، تحتاج إلى الله تعالى. نحن لا نستغني عن الله طرفة عين، أما الله تبارك وتعالى فلا يحتاج إلينا. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. نحن بحاجة إلى الله عز وجل. والله تعالى القادر والمقتدر، ومعناهما قريب، ومعناه أن الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء ولا يمنعه شيء، فهو سبحانه القادر على كل شيء. فالله تعالى قادر على كل شيء، ولا يجوز أن يشك أحد في قدرة الله على كل شيء. بل ذكر ابن الجوزي أن العلماء اتفقوا على كفر من شك في قدرة الله تعالى على كل شيء، لأن من شك في قدرة الله على كل شيء كأنه يقول: يجوز أن يكون الله عاجزا ضعيفا. وهذا معناه ما فهم معنى الخالق، ما فهم معنى القادر على كل شيء. فالله تعالى لا يجوز أن يشك في قدرته، بل الشك في قدرته كفر مخرج من الإسلام. إذن ما معنى قول الله تعالى عن سيدنا يونس عليه السلام: فظن أن لن نقدر عليه؟ معناه فظن أن لن نضيق عليه. هذا مثل قوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه. ما معنى قدر عليه رزقه؟ ضيق. وكما قال الله تعالى: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه. فيونس عليه السلام ظن أن الله تعالى لن يضيق عليه، بسبب أنه ترك قومه وذهب بعد أن أيس منهم، ولكن الله تعالى ابتلاه فابتلعه الحوت 3 أيام. وكذلك ما ورد عن سيدنا إبراهيم عليه السلام أنه قال: قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. معنى ولكن ليطمئن قلبي معناه ليطمئن قلبي بإجابتك لما سألتك، لأنه قد يسأل وقد يجاب وقد لا يجاب، فالاطمئنان هنا أن يحصل له ما سأل الله لأجله، ليس أنه كان شاكا في قدرة الله، حاشا، إبراهيم عليه السلام لا يشك في قدرة الله عز وجل. كذلك يا أحبابنا ما ورد في البخاري في قصة الرجل الذي كان أسرف على نفسه، أي أكثر من الوقوع في المعاصي، فلما حضرته الوفاة قال لأبنائه: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم زروني في الريح، فوالله لئن قدر الله علي، أي لئن ضيق الله علي كما بينا، ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. وورد في رواية: فوالله لئن قدر الله علي، أي لئن قدر الله تعذيبي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فلما مات فعل به ما قال، أحرق وطحن وزر رماده في الريح، فأمر الله الأرض أن تجمع أجزاءه. فقيل له: ما حملك على ذلك؟ قال: خشيتك يا رب. قال عليه الصلاة والسلام: فغفر الله له. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرح البخاري بأن الظاهر أن هذا الرجل إنما قال هذه الكلمة عن دهشة، معنى عن دهشة أي عن غياب عقل. في كتاب المصباح المنير: دهش يدهش، فهو دهش، معناه ذهب عقله حياء أو خوفا، معناه هذا الإنسان عندما كان على فراش الموت وصل إلى حالة من شدة الخوف من الله لما فعله في حياته وقصر، وصل إلى حالة فقد عقله، فعندما قال هذه الكلمة كان عن غياب عقل. هذا ما ذكره الحافظ ابن حجر. وإن لم يكن عن غياب عقل يكون بمعنى لئن ضيق الله علي وأراد تعذيبي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فلا يجوز أن يعتقد الإنسان أن هذا الإنسان كان شاكا في قدرة الله عليه ومع ذلك الله غفر له والعياذ بالله، هذا تكذيب للشرع. We are still explaining the 99 perfect names of Allah subhanahu wa ta'ala. As the Prophet sallallahu alayhi wa sallam mentioned in the hadith that there are 99 names, 100 minus 1, whoever memorizes them and understands their meaning will be granted paradise. We are up to the name Al-Wahid. Al-Wahid is amongst the perfect names of Allah subhanahu wa ta'ala. It means there is no partner to Allah azza wa jal in eternity and godhood. Allah is the only God, the one who deserves to be worshipped. And Allah is the only one who is eternal, meaning His existence is without a beginning. Everything else other than Allah is created by Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal is wahid in His self, His attributes and His doings, meaning there is no one who is similar to Allah azza wa jal. And there is no attribute that is similar to the attribute of Allah azza wa jal. There is no doing that is similar to the doings of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah does not resemble the creations in any way, in His self, in His attributes, and in His doings subhanahu wa ta'ala. Also, Allah is as-samad, meaning everything is in need of Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah does not need anything. Allah azza wa jal mentioned in the Quran this ayah: Ya ayyuhan nas, O people, أنتم الفقراء إلى الله. You are in need of Allah subhanahu wa ta'ala. والله هو الغني الحميد. Allah عز وجل does not need you. So we are in need of Allah عز وجل. But Allah doesn't need us. Also Allah is Al-Qadir and Al-Muqtadir. These two perfect names are close in meaning. And they mean that Allah subhanahu wa ta'ala قادر على كل شيء is all powerful. Nothing debilitates Allah subhanahu wa ta'ala. Nothing stops Allah azza wa jal from whatever Allah azza wa jal willed. As for the saying of Prophet Yunus alayhi salam in the Quran, فَظَنَّ أَلَّا نَقْدِرَ عَلَيْهِ It doesn't mean Prophet Yunus was doubting the power of Allah, never. Here it means he thought that Allah subhanahu wa ta'ala will not inflict him with a calamity because he left his people after he got despaired of them because they used to worship the idols and he stayed with them calling them to worship Allah azza wa jal but when he found that they are not listening he left them and he was supposed to stay with them until he receives the order from Allah azza wa jal to leave them so he left them and he did not expect that Allah subhanahu wa ta'ala will inflict him with any calamity. But the fact was Allah subhanahu wa ta'ala inflicted him and the big fish swallowed Prophet Yunus alayhi salam and he stayed in it for 3 days. Also what was mentioned about Prophet Ibrahim alayhi salam, when he asked Allah azza wa jal to show him how Allah revives the dead, it is mentioned in the Quran, قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي It doesn't mean he was doubting if Allah is able to revive the dead or not. Rather, he was asking Allah, hoping that Allah will grant him his request. His request was to see by his eyes how Allah subhanahu wa ta'ala revives the dead. Allah might give him his request and might not give him his request. So he was hoping that Allah will fulfill his request and allow him to see how Allah Azza wa Jal revives the dead. And Allah Azza wa Jal showed him as mentioned in the Quran. Also the story about the man who used to commit major sins in his life in the previous nation. And then when he was in his deathbed, he said to his sons, when I die, I want you to burn my corpse and to crush it and to throw the ashes in the air. Then he mentioned, فَوَاللَّهِ لَإِنْ قَدَرَ اللَّهُ عَلَيَّ لَيُعَذِّبَنِّي عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ أَحَدًا In other narration, لَإِنْ قَدَّرَ اللَّهُ عَلَيَّ لَيُعَذِّبَنِّي عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ أَحَدًا They mean as what was mentioned about Prophet Yunus. Had Allah Azza wa Jal willed for me to be tortured, I will be tortured with a severe torture. So that what he meant by his saying. Some scholars like Al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani said, that when he said these words, he was out of his mind. So he was insane at that time, out of his fear from Allah for all what he committed in his lifetime. Out of his fear, he reached a stage where he lost his mind. So when he said these words, he was insane. That's what Al-Hafiz ibn Hajar mentioned. Anyway, when he died, they burnt his corpse and they crushed it. Then they threw the ashes in the air. Allah Azza wa Jal ordered the earth to collect his particles. So he was restructured. Then he was asked, why did you do so? Why did you request of your sons to do what they did in your body after your death? He said, out of my God-fearingness, out of his fear of Allah subhanahu wa ta'ala, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, Allah forgave him. Allah forgave him despite all what he did in his life because he repented before his death and he was fearing Allah Azza wa Jal. So this hadith does not mean that this man was doubting the power of Allah Azza wa Jal on him, never. Rather he was, as some scholars said, he said that in a meaning that if Allah Azza wa Jal will to inflict calamity on me, to torture me, to inflict me with torment, Allah Azza wa Jal will torture me with a severe torture for what he did in his life. And some scholars, as we mentioned, said that he said it and he was out of his mind. And that's why the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Allah forgave him. We ask Allah Azza wa Jal to forgive us and bestow his mercy upon us and to protect us from hellfire. Ameen. And Allah knows best. We say La ilaha illallah 3 times.